أما ما يتعلق بالعقيدة فنحذر من كل كتب علم الكلام، ونخص الحظ على اقتناء بعض الكتب التي تعالج العقيدة على منهج السلف الصالح، وبخاصة منها كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية. لكن هناك رسالة مختصرة جدا جلها ولا أقول كلها على منهج السلف الصالح، وهي رسالة معروفة بعقيدة أبي جعفر الطحاوي. هذه رسالة كراس صغير، لكن الشارح ابن العز الحنفي قد شرح هذا الكتاب شرحا سلفيا محضا، ونبه على بعض المسائل وهي يمكن حصرها في مسألتين فقط، وهي الإيمان هل يزيد وينقص؟ يقول مؤلف الطحاوية لا يزيد ولا ينقص، لأنه في الأصل مذهبه حنفي وهذا مذهب الأحناف. والمسألة الأخرى والأخيرة، هل الأعمال الصالحة من الإيمان؟ هو يقول لا، والمذهب السلفي يقول بلى، وذلك صريح في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشارح يبين هاتين النقطتين بيانا شافيا، وبذلك تتم من استفادة من العقيدة الطحاوية. وكنت وجدت يوما ما شيئا من الفراغ، فأخذت هذه العقيدة وشرحتها شرحا موجزا جدا، وعلقت عليها بعض تعليقات، وطبعت في رسالة صغيرة العقيدة الطحاوية بعنوان العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي شرح وتعليق للألباني. هذه تغني كثير من الناس الذين ليس عندهم وقت أو ليس عندهم رغبة في مطالعة المطولات، فيعطيه الصواب مما اختلف فيه الناس في هاتين النقطتين: الإيمان هل يزيد وينقص، والإيمان هل يشمل العمل الصالح أم لا. هذا فيما يتعلق بالعقيدة.